قال: أخبرنا سعيد بن زيد قال رحمه الله: أخبرنا سعيد بن زيد قال: سمعت معلى ابن زياد يقول: سأل المغيرة أو سأل المغيرة ابن مخادش، عندكم إيش مخادش أو مخادش؟ مخادش الحسنة، فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام ها هنا يحدثوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير؟ يذكرونهم بالله سبحانه، يعظونهم ويخوفونهم بأيام الله جل وعلا، يخوفونهم من المآل، وما أدراك من المآل؟ والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يذكرونهم بالله جل وعلا، وأن هناك وقوف بين يدي الله جل وعلا، وأن هناك صراط وميزان، وهناك برزخ سابق، قبر أعمال تعرض فيه، نوافذ تفتح، وغير ذلك مما يحصل به الرهبة، ويحصل به الخوف، ويحصل به الإقبال على الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. فهؤلاء قوم صالحون، المجالسين أعني الذين يجالسونهم قوم صالحون، فيذكرونهم بالله سبحانه، والذكر لها أثر على القلوب ولها نفع عظيم، ويحتاج إليها المسلم، فإنه إن لم يذكر غفله والعياذ بالله. وإذا غفل الإنسان تمرد على الله سبحانه وتعالى وعمل المعاصي، لكن إذا كانت هناك ذكرى بين الفينة والأخرى فإن الإنسان يصقل قلبه، وإذا عمل شيء من المعاصي فإنه يرجع ويتوب ويؤوب. وأما عدم ما أشرنا إليه من الإرشاد والتوجيه وبيان الأخطاء والأخطار من الأخطاء، فهذا يضر الناس. فهؤلاء أناس صالحون يذكرون بالله سبحانه وتعالى، خليق بمجالستهم، وجدير بالمؤمن أن يحرص على مجالسهم ويتقفر مجالسهم حتى يصل إليها، فإن الملائكة تبحث عن مجالس هؤلاء الصالحين الذين يذكرون بالله سبحانه وتعالى، فإذا وجدوها قالوا: هلموا إلى بغيتكم. هذه بغية المؤمن وبغية الصالح. يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام ها هنا يحدثوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير؟ قال: أيها الشيخ، إنك والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحق المخاوف. كلام عظيم والله وجميل. يا أيها الشيخ، إنك والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا بعد ذلك خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحق المخاوف من أهل الرجاء كجماعة التبليغ وغيرهم. أحبابي، أحبابي، خلاص معك لا إله إلا الله، أنت فائز إلى آخر ذلك، يؤمنونك وتلحق المخاوف بعد ذلك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وإنسان يذكرك بالله: يا فلان هذه معصية تضرك، يا فلان هذا شرك بالله سبحانه وتعالى هذا يضرك، يا فلان اتق الله صل أرحامك، يا فلان بينك وبين أرحامك كذا وكذا، يذكره بالله ويخوفه من هذه المعاصي التي تضره، فيدرك أمنا يوم القيامة بعد ذلك، لا يوصله إلى حد القنوط والعياذ بالله، يقنطه في ربه وفي رحمة ربه خطأ، لكن يتوسط معه، يذكره بعذاب الله، يذكره بما عند الله لمن ترك المعاصي من الخير، ولمن أقبل على الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم، يتوسط معه بين الخوف والرجاء والتخويف، وأيضا كذلك والرجاء، فلا يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يصله إلى حد الرجاء المفرط بحيث أنه يفعل المعاصي ولا يبالي، ويقرر في أذنه: الله غفور رحيم، وينسى أنه شديد العقاب والعذاب سبحانه وتعالى، فيهلك ويتلحقه المخاوف بعد ذلك. وهكذا في الجانب الأول، يذكره بالله سبحانه دون إقناط، فلا يصله إلى أنه يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا خطأ. فالصواب بين ذين الأمرين. فهؤلاء ناس يذكرون بالله سبحانه، هذا شأن الصالحين وشأن مجالس أهل السنة والله، فيها تذكار، ترغيب وترهيب. ديننا قائم على الترغيب وعلى الترهيب، فإذا غلب أحدهما فهذا ليس من الدين، إذا غلب أحدهما على الآخر ليس من الدين، بل يجعل الإنسان كجناحي الطائر، فإذا فقد أحدهما هلك، يكون هكذا على هذا الحال، ترغيب وترهيب، ولكن أحياناً ربما يغلب أحدهما على الآخر. إذا الناس كانوا مسترسلين في المعاصي احتاجوا إلى تخويف أكثر وتذكير بعذاب الله ونار الله سبحانه وتعالى أكثر من غيره. فالحاصل للداعي كالطبيب الذي يضع الداء أو الدواء الذي يناسب الداء، فإنه إذا لم يستعمل دواء مناسبا هلك المريض وتضرر المريض. وهكذا أيضا مرضى القلوب يحتاجون إلى أطباء القلوب الذين يعالجونهم العلاج الصحيح، فلا قنوط ولا رجاء مفرط. وهذا كلام جميل قد ذكر ابن الوزير رحمه الله في العواصم والقاصم نحو هذا الكلام الطيب، فإنه قال: من نوابغ الكلم وبدائع الحكم عليك بمن ينذر الإبلاس أو الإبسال والإبلاس، وإياك ومن يقول لا بأس لا تأس. صدق والله، عليك بمن ينذر الإبسال والإبلاس، وإياك ومن يقول لا بأس لا تأس، سيضرك هذا، لا بأس لا تأس هذا سيضرك، فعل بس ولا حرج سيضرك. فعليك بمن ينذر الإبسال والإبلاس الهلاك والعذاب، وإياك وهذا الصنف الذي يقول لك لا بأس لا تأس فعل فعل ولا حرج هذا سيضرك. وهنا يقول: كيف نصنع بمجالسة أقوام ها هنا يحدثون حتى تكاد قلوبنا أن تطير؟ قال: أيها الشيخ، إنك والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك من خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحق المخاوف. وهكذا هذا الكلام الذي ذكره الوزير، وأنه من نوابغ الكلم وبدائع الحكم. فمن يعيد كلام الوزير الذي وصفه بأنه من نوابغ الكلم وبدائع الحكم؟ عند من؟ ما لكم صائمون ليش؟ أو ما لكم صائمين؟ صائمون لحن، صائمين حال. تفضل. نعم أحسنت، عليك بمن ينذر الإبسال والإبلاس، وإياك ومن يقول لا بأس لا تأس، لا بأس لا تأس سيضرك هذا، لكن احرص على مجالسته. ولا بأس ولا تأس بمعنى واحد، والهمزة تحذف، قال لا بأس ولا تأس ولا بأس ولا تأس من غير همز، جائز هذا وهذا كفأس وفاس. قال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام ها هنا يحدثوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير؟ ولا شك أن الوعظ يؤثر في الناس، والقرآن يؤثر في الناس، وقد سمع بعض الصحابة رسول الله يقرأ حتى قلبي كاد يطير، يقول سمع شيئا من الطور وسورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال حتى كاد قلبي أن يطير. لا شك أن المواعظ تؤثر، والقرآن مؤثر جدا، موعظة بليغة القرآن، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فله تأثير القرآن، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فهو يؤثر، قول بليغ عظيم، كتاب الله قول بليغ، سنة رسول الله فيها بلاغة عظيمة. فلذلك تجد أهل السنة مواعظهم مؤثرة، لأنها مأخوذة مما يؤثر في القلوب من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد جعجعة المجعجعين ما تؤثر، يتكلم الساعات ولا يؤثر، بلاغة فصاحة مجردة، فصاحة مجردة عن الأدلة لا يؤثر، ولكن كلام أهل السنة يؤثر. فلذلك ينصب حرب أعداء الله عليهم، لأنهم رأوا تأثيرهم في المجتمعات وأثرهم على المجتمعات، وصبوا حربهم عليهم أكثر من غيرهم لما رأوا من تأثير الناس وتأثر الناس بأهل السنة. وعلى هذا يشمر أهل السنة الذين قد حباهم الله بهذا الفضل وارتكزت دعوتهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنجحوا وأفلحوا، يشمروا ويزدادوا من فضل الله سبحانه فضلا، ويدعو الله أن يثبت لهم هذا الفضل الذي أثر في المجتمع اليمني، ولله الحمد تأثر المجتمع اليمني بدعوة أهل السنة والجماعة، كثير منهم تأثر لما يروا من الخير والنصح والصدق والتوجيه والإرشاد ومحبة الخير للغير، فلذلك أقبلوا على دعوتهم. عليك بمن ينذر الإبسال والإبلاس، هذا الذي يلازم وهذا الذي يحرص عليه الإنسان، ينذره خطر المعاصي وضرر المعاصي، وذكره بالله سبحانه وتعالى حتى لا يغفل عن الله جل وعلا. وقبل ذلك أتى بكلام جميل أيضا في المقصود ثم ذكر هذه العبارة، نقرأه فهو كلام جيد أعجبني. قال ابن الوزير رحمه الله العواصم القاصد: والقاصد لوجه الله لا يخاف أن ينقد عليه خلل. أي والله الذي يقصد وجه الله لا يخاف أن ينتقده أحد، ينتقده بل يفرح بالانتقاد، سيصحح الخطأ. أما الذي ما هو قاصد لوجه الله تجد يشمئز ويضجر، وليش تكلموا فيا وليش فعلوا فيا؟ إذا تكلموا فيك بحق خذ الحق، خذ الحق ولو كان من عدائك، صدقك وهو كذب. وإذا تكلموا فيك بباطل رد الباطل وادفع الباطل. والقاصد لوجه الله لا يخاف أن ينقد عليه خلل في كلامه، ولا يهاب أن يدل على بطلان قوله، بل يحب الحق من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممن أهداه، بل المخاشنة بالحق والنصيحة أحب إليه من المداهنة على الأقوال القبيحة. وصديقك من أصدقك لا من صدقك. وفي نوابغ الكلم وبدائع الحكم: عليك بمن ينذر الإبسال والإبلاس، وإياك ومن يقول لا باس لا باس. وقبل ذلك قال رحمه الله: فإن أخطأ فمن الذي عصم، وإن خطئ فمن الذي عصم. ما أجمل هذا الكلام والله! فإن أخطأ فمن الذي عصم، وإن خطئ فمن الذي عصم. فلا شك أن الإنسان ما هو معصوم، فعلى هذا لا يستنكف الشخص من التوجيه ومن النقد الصحيح ومن النصح، ومن أيضا كذلك إصلاح الخلل الذي عنده، بل يفرح بهذا ولا يهاب أن يدل على بطلان قوله، بل يحب الحق من حيث أتاه، ويقبل الهدى ممن أهداه، بل المخاشنة بالحق والنصيحة أحب إليه من المداهنة على الأقوال القبيحة. وصديقك من أصدقك لا من صدقك، إلى آخر كلامه. فالنصح طيب، وهؤلاء الذين ذكروا في هذا الأثر نصحة، محبون للخير للغير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.